بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من الأمور التي ينبغي أن تفهم على حقيقتها وعلى معناها الصحيح وأن تعطى قدرها هي قوامة الرجل على المرأة، أن يفهم الرجل ما معنى قوامته على زوجته، وأن تفهم المرأة أن زوجها قيما عليها ومعنى هذه القوامة. فالله تبارك وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء. فكل بيت يلزمه قيم يقوم عليه ويدبر أمره ويسوسه ويحفظه ويرعاه. وهذا القيم يعني كل بيت، كل بيت يلزمه قيم يقوم على أمره ويدبر أمره ويسوسه ويحفظه ويرعاه. وهذا القيم ينبغي أن يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى. وهذا القيم على البيت هو الرجل، يعني لابد لكل بيت أن يكون له قيم، وهذا القيم لابد أن يكون واحدا، يعني كما يقال المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، فلا يستقيم حال الأسرة ولا حال الناس إلا بقيم واحد. فلابد أن يكون للبيت قيم واحد، وهذا القيم هو الرجل، لأن هذا ما ذكره ربنا تبارك وتعالى. هذا القيم على البيت هو الرجل، وتنصيبه قيما على البيت إنما هو من الله عز وجل. قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقوامة الرجل على المرأة كما ذكر الله سبحانه وتعالى بشيئين: أولهما بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بما فضل الله به الرجال على النساء في أصل خلقتهم من قوة الرجل ورجحان عقله وجلادته وصبره، وبما قص الله به الرجال دون النساء من جعل النبوة فيهم وكذلك الخلافة، وجعل الله شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين، وجعل له من الميراث ضعف المرأة، وجعل له الحق في أن يجمع بين أربع نسوة، ولا يحق للمرأة إلا أن تكون تحت زوج واحد، وجعل الله الطلاق والنكاح والرجعة بيد الرجل، وكذلك انتساب الأولاد إلى أبيهم دون أمهم، وجعل الجهاد على الرجال دون النساء، وكذلك كثير من مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتعلق بالرجال دون النساء، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالرجال دون النساء. هذه القوامة بما فضل الله عز وجل به الرجال على النساء، وهذا التفضيل في أصل الخلقة، بمعنى أن الله عز وجل خلق الرجل وجعل له ما يناسبه من الأعمال والأمور، وخلق المرأة وجعل لها ما يناسبها من الأعمال والأمور، وكل مخلوق أعطاه الله عز وجل ما يناسبه، والرجل والمرأة كلاهما لا يستقيم حال البيت إلا بهما، وأن يقوم كل واحد منهما بدوره. يستقيم حال البيت إذا قام الرجل بالدور الذي عليه ولم يأخذ دور المرأة، وقامت المرأة بدورها ولم تأخذ دور الرجل، لأن الله تبارك وتعالى أعطى للرجل ما يناسبه من الأعمال ومن المسؤوليات ومن الأمور، وأعطى المرأة ما يناسبها بطبيعة خلقتها. ففي طبيعة خلقة الرجل قوة البدن، ولذلك هو مأمور بالعمل والكسب والإنفاق على الزوجة والعيال، والمرأة ليست مأمورة بذلك، ليست المرأة مأمورة بأن تنفق على زوجها أو تنفق على الأولاد، لأن هذا الأصل أصل الإنفاق على الرجل، والواجب في الإنفاق على الزوج وليس على المرأة، بل الواجب على الرجل أن ينفق على زوجته وعلى أولاده من جدته ومن سعته وبما أعطاه الله تبارك وتعالى. وليس هذا التفضيل تنقيص للمرأة أو هضم لحقها أو لحظها، وإنما أعطاها الله تبارك وتعالى ما يناسبها على طبيعة خلقتها، أعطاها من الأدوار والمسؤوليات ما يناسبها على طبيعة خلقتها، وإلا فالجميع الرجل والمرأة متساوون أمام الله عز وجل في الحساب، يعني لن يحاسب المرأة غير حساب الرجل أو رجل غير حساب المرأة، وإنما الجميع أمام الشرع على موقف واحد. وكذلك في الثواب على الأعمال الصالحة، يعني ليس في الأعمال الصالحة مثلا المرأة ثوابها نصف الرجل، لا ليس هذا صحيح، ليس هذا صحيح، وإنما إذا عمل الرجل عملا أو عملت المرأة عملا فهو كلاهما يثاب. فنقول إن هذه القوامة بما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض في أصل الخلقة، فأعطي للرجل ما يناسب خلقته وأعطي للمرأة ما يناسب خلقتها، وإذا حدث تبادل الأدوار فسدت الحياة. يعني إذا كانت القوامة للمرأة أو أنها هي التي تسوس البيت لا يمكن أن يستقيمها لطبيعة عقل المرأة وضعف عقلها وتغلب العاطفة على العقل كثيرا عند المرأة، العاطفة على المرأة، العاطفة عند المرأة جياشة جدا تغلب على العقل دائما، ولذلك المرأة لا تكون قاضية ولا تكون رئيسة أو أميرة، هذا من أسباب منعها من ذلك مسألة العاطفة، إنها ممكن واحد يقتل واحد وهذا القاتل جه مضروب ومتعور وفيه ممكن ترق بطبيعة الحال لما تشوف طبيعة خلقة المرأة العاطفة عندها كبيرة وتغلب العاطفة على العقل، فلذلك لم تعط مثل هذه المناصب ولم يكلفها الشرع بهذه المناصب، فهذا تفضيل من الله عز وجل. ولذلك بتجد المرأة دورها في التربية بطبيعة هذه العاطفة مهم للغاية، يعني المرأة لها دورة في التربية يتناسب مع طبيعتها العاطفية، وكذلك الرجل طبيعته أو مسؤوليته في التربية موافق لطبيعته كرجل في تقديمه العقل وقوة البدن وهكذا. ولذلك أنت تجد الأولاد يخافون من الوالد أكثر من خوفهم من الأم، ولكنهم تجاه العاطفة يميلون إلى الأم أكثر من الأب، ليه؟ لأن هو مع وجود القوة القوامة العقلية قوة البدن فجعل الأولاد يخافون. لذلك الأصل أن الأمهات يخوفوا أو يخوفن الأبناء بالوالد، يعني لو يعمل حاجة غلط أو شيء غلط تقول لما يجي أبوك حقول له، فالولد يخاف. المرأة لها دور في التربية بناء على العاطفة التي فيها، والأب له دور بناء على عقليته وقوامته وقوة بدنه، فلذلك تبادل الأدوار خطأ، وتبادل الأدوار يؤدي إلى خلل عظيم. والمرأة إذا ساست البيت وكانت هي القائد وكانت دفة البيت بيدها لا يفلح هذا البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فمسألة أن هذا فيه هضم حظ للمرأة أو أن المرأة لابد أن تكون مساواة للرجل أو غيره، هذا مخالف للطبيعة التي خلقها الله تبارك وتعالى عليه، وكذلك غير مناسب للواقع، لا هو مناسب للفطرة وللخلقة التي خلق الله تبارك وتعالى المرأة عليها، ولا هو كذلك مناسب للواقع، الواقع على الأرض أيضا هذا غير مناسب له. ولكن كل مخلوق له مسؤولياته، يعني لا يطالب الابن مثلا الصغير بأن ينفق على البيت ولا أن يسوسه البيت ولا أن يقود البيت، ولما لو حد قال كده اقول لك لا ده هذا كلام غير عقلي وغير منطقي. ازاي يكون الاب والام موجودين والابن هو اللي بيقود البيت؟ دي مساله طبيعيه. فكل انسان له دوره في الحياه، ليس هذا تعاليه لكعب الرجل ولا هضما لحظ المراه ولا غير ذلك، انما اعطاء لكل انسان او لكل مخلوق ما يناسبه من الخلقه، المسؤوليه التي تناط به على قدر خلقته وعلى موافقة طبيعته وخلقته. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان سبب القوامة على المرأة هو الإنفاق المذكور في قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل ينفق على المرأة منذ بداية عقده عليها، فيجب لها عليه مهر ويجب لها عليه إطعام وكسوة ومسكن وسائر أوجب الإنفاق الواجبة للنساء على الرجال. وحتى إذا طلقها يجب لها في ماله النفقة والسكنى إلى غير ذلك. فالرجل قيم على المرأة لهذين السببين اللذين ذكرهما الله في كتابه، ويتأكد هذا بقول الله سبحانه وللرجال عليهن درجة، ويزداد هذا المعنى تأكدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وبما ورد بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي هذه أبت أن تزوج، قال فقال لها أطيعي أباك، فقالت لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، فرددت عليه مقالتها قال حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر من خراه صديدا أو لحسته ما أدت حقه. قال فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. قال صلى الله عليه وسلم لا تنكحهن إلا بإذنهن. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. وكذلك المرأة لا تصوم صيام التطوع وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، ولا تخرج إلى المسجد إلا بإذنه، وإذا دعاها إلى فراشه وجب عليها طاعته، فإن أبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني إذا دعاها الرجل إلى الجماع فأبت عليه ورفضت ذلك لعنتها الملائكة حتى تصبح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وكان الذي في السماء ساخطا عليها، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية البخاري ومسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على قوامة الرجل على المرأة. وليس للمرأة أن تعترض على ذلك، فهي قسمة الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم اللطيف الخبير. وقد قال سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فليست المرأة أن تعترض لذلك، لأن زمغنى ما كلفت به على قدر طبيعتها وخلقتها. يعني لو أن المرأة تخرج العمل وتتكبد من المشاق ما يتكبده الرجل، المرأة العاملة بالذات التي تعمل تعلم المشقة والصعوبات والتعب الذي يقاسيه الرجل، رغم أن يعني تقريبا كل أعمال المرأة يعني أعمال بسيطة، هناك أعمال لا تطيقها المرأة، أعمال المخابز والمناجم وغير ذلك، أعمال في غاية الصعوبة تتنافى مع طبيعة المرأة، فلا تعترض على ذلك، فإن الله أعطاها من المسؤوليات والتكاليف ما يناسبها. وليس معنى القوامة أن يكون الرجل فظا غليظا جافيا في بيته، ليس معنى القوامة القسوة، ليس معنى القوامة أن الرجل يأخذ هذا الحق فيتسلط به على المرأة فيكلفها ما لا تطيق، أو يعني يقبح ويضرب ويسيء، ليس هذا معنى القوامة، وإنما ينبغي له أن يتحلى بالخلق الحسن والرفق واللين. فمن معاني القوامة الرحمة، من معنى أنه قيم على هذا البيت أن يرحم أهله وأن يعطف عليهم وأن يحسن إليهم وأن يجتهد قدر ما يستطيع في الحفاظ عليهم، في الحفاظ على دينهم، في الحفاظ على أخلاقهم، في تربيتهم سواء الزوجة أو الأولاد، فهذا من أعظم معاني القوامة. فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر عليه أفضل الصلاة والسلام، صاحب الخلق الكريم القويم، مع كوننا أمرنا بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، فقد رزقه الله عز وجل اللين وأمره بخفض الجناح للمؤمنين، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون بطاعته وامتثال أمره، لو كان فظا غليظ القلب، لو كان قاسيا جافيا، لانفض الناس من حوله، وهو رسول الله ومأمورون بطاعته، فكيف إذا كان الرجل على هذا النحو في بيته فظا وغليظا وجافيا وسيء الأخلاق؟ العشرة معه تكون في غاية الصعوبة، بل ربما تكرهه زوجته ويكرهه أولاده ويتمنون موته، يتمنون موته وينتظرون موته بفارغ الصبر، لأنه ما يحبونه، لم يعطي القوامة حقها. وقال سبحانه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب أولى غيره عليه الصلاة والسلام. الرجل مأمور بخفض الجناح أيضا لزوجته وأولاده، وأمر صلوات الله وسلامه عليه بالرفق، فقال: عليك بالرفق، وحتى عليه بقوله: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. لا ينزع الرفق من شيء إلا شانه، يعني عابه، يعني نزع الرفق من الشيء يصير هذا شينا وعيبا في هذا الشيء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العمر وما لا يعطي على سواه. بل إن أكثر المشاكل الزوجية إن لم تكن كلها يمكن أن تعالج بالعقل والرفق واللين وحسن المعاملة بعد الاعتصام بالله عز وجل والاستغفار والإكثار من الدعاء. يعني ليست القضية كلها ان هو لازم كل حاجة تكون ضرب وخط ورزع وتكسير يبقى كأنه هذا الحل، التخويف كأنه هذا الحل، لا، مش حل، ليس حل دائما. الشدة احيانا نعم تكون حل، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، فقد يحتاج يعني الأمر نوع من الشدة أو نوع من الغلظة، لكن مش دايما، بل بالعكس أكثر المشاكل وأكثر الأمور تعالج بالرفق واللين. فإذا كان الله عز وجل أمر الزوجة بطاعة زوجها، فيلزم الزوج أن يكون سهلا لينا رفيقا حليما. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الزوجة سكنا لزوجها، فليكن رحيما بها وعلى مودة معها. قال الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالزوجة سكن للزوج، فإذا كان الزوج قاسيا عليها عنيفا شديدا لن تكون هي سكنا له. أما إذا كان رحيما عطوفا رفيقا حليما بها تكون الزوجة سكنا بإذن الله عز وجل. والمرأة إذا كانت صالحة فهي خير متاع يكنزه الزوج، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فحري بالرجل أن يكون خيرا كريما مع أهله، خاصة إذا كانت هذه المرأة امرأة صالحة، خاصة إذا كانت امرأة صالحة، امرأة مطيعة لله عز وجل، محافظة على دينها وعلى عبادة ربها. فحري بالرجل أن يكون خيرا كريما مع أهله، وهذا من معنى القوامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. والمرأة أسيرة عند الرجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما هن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم. فلهذا وغيره جاءت وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي صحيح ابن حبان من حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها. هو الكلام اللي ذكرناه قبل ذلك من يعني حسن الخلق معها وتحمل أداها وتحمل ما يكون منها والسعي في إصلاحها قدر الطاقة. وأمر سبحانه وتعالى بإحسان معاشرة النساء في جملة آيات، كما في قوله سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، وكما في قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فيمن تسول لك نفسك أن تظلم أهلك وهن لك مطيعات لأنك أعلى منها وأقوى، تذكر أن الله عز وجل علي كبير قادر على أن ينتقم منك والانتصار لها ودفع الظلم عنها. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله: إن الله كان عليا كبيرا، تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. فهذه معاني القوامة، يجب أن ينتبه الرجل إلى كل هذه المعاني في القوامة، فليست القوامة تعني التسلط والتجبر، إنما القوامة رعاية وسياسة وإدارة ورحمة ورأفة ورقة ولين، كل هذه المعاني من معاني القوامة. يعني نلطف المسائل قليلا عشان الرجال ما يزعلوش. يعني من عوامل النجاح في المعاملات الزوجية أن يعرف كل من الزوج والزوجة خصال الآخر وما يغضبه وما يرضيه، ويحرص على فعل ما يريح صاحبه ما دام في حدود المسموح به شرعا. فعلى الرجل أن يعرف خصال المرأة وما جبرت عليه حتى يسوسها سياسة طيبة ويصل بها إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى عنهما، ويكون سببا في سعادتها وسعادة أولادهما في الدنيا والآخرة. في مسألة في غاية الأهمية، إن الرجل والمرأة كل منهما يعرف طبيعة الآخر ويعرف أخلاق وصفات الآخر، ويجتهد كل منهما أن يرضي صاحبه وأن يسوس الرجل بيته سياسة صحيحة. من ذلك أن يعلم أن من خصال النساء أنهن ناقصات العقل والدين. وناقصات العقل والدين ليس معناها أن المرأة درجة تانية أو أنها ملهاش قيمة أو غير، هذا ليس صحيح. ناقصات العقل العاطفة عندها غالبة، وناقصات الدين أنها في أوقات معينة لا تتعبد الله عز وجل بنوع عبادات معينة. وهذا المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يا معشر النساء، يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أو أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. من أسباب، من هذه الأسباب الخطيرة، كثرة اللعن وكفران العشير. كفران العشير إذا أحسن إليها الرجل الدهر كله. ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط قط، عمري ما شفت منك حاجة. نسيان سريع لكل الخير، كفران العشير. ولذلك المرأة مأمورة أن تراعي زوجها. قول النبي عليه الصلاة والسلام: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، هذا أيضا فيه تحذير من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر للمرأة سببين من أسباب دخول النار، فعليها أن تجتنب ذلك، أن تجتنب كثرة اللعن، وأن تجتنب كفران عشرة زوجها وكفران خيره، وأن تحافظ على زوجها وأن ترعى جميله. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. برجل زي الأسد سبع، بس مفتاحه عند الزوج، مفتاحه عند الزوج. يعني هي ناقصة عقل ودين. فالرجل الحازم القوي المفروض أنها ما تغلبوش، مش كده؟ لكن أكثر واحدة تغلبه هي المرأة. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. نابليون بونابرت اللي يعني دوخ جيوش الدنيا، كان يقعد طول الليل يبكي عشان واحدة كان بيحبها وهي يعني مش معبرة. خلنا بلون اللي بيدوخ الجيوش دي كلها، القائد المغوار اللي يضرب فيه المثل في القيادة في العصور الحديثة، كان يبكي طوال الليل بسبب امرأة. عنتر بن شداد، هذا الفارس المغوار بيعمل كل اللي بيعمله ده عشان عبلة بس تشوفه وتعرف انه ده بيعمل، وتقول له كلمتين كويسين لما تسمع عنه بس تمدحه. وكان في غمار المعارك الشرسة لما السيف يلمع يتذكر بريق ابتسامتها ويتذكر وجهها. هو فيه ولا فيه؟ أذهب للب الرجل الحازم من كن. ولذلك أخطر أسلحة المرأة ضعفها، أخطر أسلحة المرأة ضعفها. لذلك المرأة لما تستأسد، لما تعاند الرجل، لما تريد أن تقف له وجها بوجه يغلبها، لكن لو تضعفت له غلبته. لما تقفله تبدأ تعاند معه، وبقى ينسى يدماغك يبتدي هو بقى يكثر في الدماغ الصلبة دي. لكن لما تعيط وتبكي يعني تحس تستشعر أنت معها بالظلم وأنها ضعيفة ومكسورة بتاع لازم حتى إيه؟ لازم حتطبطب. فقوتها في ضعفها. ذاك الرجال لازم يأخذوا بالكم من الرسالة دي. فقوة المرأة أكثر أسلحتها هو ضعفها، لأنها به بهذا الضعف تغلب الرجل. وهذا طبعا أذهب لرب الرجل الحزم من كل ده كتير قوي. ده الرجل فعلا بره أسد وهو البيت يعني وديع. قلنا يا رسول الله وما نقصان دينها وعقلنا ما نقصان قلنا يا رسول الله وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال أليس شهادة الرجل مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها، أنها فترة الحيض والنفاس لا تصلي ولا تصوم. وشهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، لأن كما قلنا العاطفة غالبة، وكذلك النسيان للمرأة أكثر، النسيان للمرأة كثير. ولذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر الشهادة قال فتذكر إحداهما الأخرى، نسيان عندها كثير. فسبحان الله شرعنا عظيم جدا جدا. ومسألة مساواة الرجل بالمرأة في كل حاجة هذا يستحيل، هذا يستحيل يعني، ويستحيل أيضا واقعا، يستحيل أن الكل يتساوى في كل حاجة، استحال. لأن هناك أشياء لا يمكن أن تقبل عليها المرأة، وهناك أشياء لا يمكن أن يصبر عليها الرجل لطبيعة خلقة كل واحد منهم. فالشرع شرعنا حكيم وعظيم وكامل، ليس فيه نقص ولا عيب. انت على سبيل المثال في الانتخابات الامريكية الاخيرة كانت وزيرة الخارجية الان مرشحة امام الرئيس الحالي، مش كده؟ حزب واحد، ومع ذلك تقدم هو. طب ما بقى عشان حقوق المرأة والمرأة زي الرجل ما خلوش ليه رئيس؟ ليه خلوش ليه رئيس؟ ففي امور كثيرة يعني، حتى ان هم دايما يقولوا الحقوق والتعب، بس هذا الكلام يعني لا يساوي شيئا عندهم. هذا الكلام يعني اشبه بما يسمى الان بالسوء الاعلامي، والا فهذه البلاد من اكثر البلاد عنصرية وتفرقة، حتى وان كانوا يفعلون اشياء يعني في الظاهر تساوي وغير ذلك، لكن يعني مع الأسف الشديد في واقع الأمر وحقيقة الأمر بتجد عنصرية شديدة وكثيرة. فطبيعة المرأة أن فيها هذا الضعف وهذا النقصان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقوله سبحانه أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فإذا كان الأمر كذلك وعلم الرجل أن هذا هو حال المرأة من نقصان العقل، تعين عليه أن يعاملها بناء على عقلها. فمن المعلوم أن الرجل يتعامل مع الناس على قدر عقولهم، وراجح العقل يتعامل مع ضعيف العقل والطفل والمجنون على قدر عقولهم. فإذا أخذ الرجل العاقل الطفل الصغير بكل ما يصدر منه حكم الناس على الرجل بقلة العقل، وقال قائلهم انظروا إلى هذا الرجل ينزل بعقله إلى عقول الأطفال. والله عز وجل يقول في شأن أهل الإيمان وإذا مروا باللغو مروا كراما. فكذلك فليكن تعامل الرجل مع المرأة لا يؤاخذها بكل خطأ يصدر منها، بل إن أخطأت 10 أخطاء مثلا آخذها بثلاثة أو 4 أو 5 وترك المؤاخذة على الباقي. وأما إذا آخذها بالعشرة أخطاء فقد جعل عقله كعقلها وحكم على نفسه بأنه رجل ناقص العقل سفيه. احنا بنجد مثلا على سبيل المثال المرأة في فترة الحيض والنفاس يصدر منها تصرفات كثيرة جدا بعصبية وقلة يعني إدراك كثيرة للأمور، لأن هناك تغييرات كثيرة تحدث في جسد المرأة بناء على هذه الفترة في فترة الحيض والنفاس. ولذلك نهي الرجل على أن يطلق زوجته في حال الحيض وحال النفاس، إن طبيعة المرأة في هذا الوقت من العصبية وأحيانا بعض عدم إدراك كثير من الأمور وغيرها بتدعى أنه لابد أن نراعي هذه النفسية وهذه الطبيعة في المرأة في هذا الوقت. ولذلك لما يجد الرجل تصرفات المرأة أحيانا تكون غير منضبطة في فترة الحيض والنفاس، تجدها غير منضبطة، وربما تكون امرأة عاقلة وهادئة ثم تجدها على عكس ذلك في هذه الفترة لطبيعة الفترة دي من تغيرات الموجودة داخل جسد المرأة. فلابد أن يراعي الرجل مثل هذه الأمور، لابد أن يراعي الرجل مثل هذه الأمور فيها. من الطريق أيضا أن يتفطن الرجل إلى أن النساء ذوات حيل، عندها حيلة، فقد تظهر أمرا وتخفي أمرا آخر تريده، وإن كان واردا في حق الرجال أيضا، إلا أن النساء لهن القسط الأكبر من ذلك. نضرب مثال لذلك، امرأة العزيز لما فعلت ما فعلت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. فر يوسف وخرج يوسف عليه الصلاة والسلام، تبعته فأمسكت به، فمن اندفاعه وشدتها تمزق القميص من القلب، وجدت زوجها، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وفي معنى آخر، في معنى آخر ذكره البعض في هذا، أنها دافعت عن يوسف بهذه الكلمة، لأن حينما يعرض أنها راودته فقد يقفز إلى ذهن هذا الزوج أن يقتله، يقتل يوسف من أجل أن يغطي على هذه القضية وهذا العار الذي لحقه، فأرادت أن تبقي على يوسف عليه الصلاة والسلام وأن توجه زوجها، ودي برضو من الحيل، خد بالك برضو في نفس الموضوع حتى على تفسير ثاني، أن توجه زوجها إلى أمرين لا ثالث لهما، إما أن يسجن أو عذاب أليم، يبقى مفيش غير الاثنين دول، يبقى مفيش تفكير ثالث من يتقتل أو ينفيه أو لا يتعذب شوية يتضرب شوية بتاع، وإما أن يسجن بس. فلفتت انتباه زوجها إلى هذين الأمرين فقط، وهذا أيضا من الحيل الشديدة وليست بالهينة، يعني على تفسير ثاني الحيلة أشد فيها. مثال الثاني مثال في غاية الطرافة، وهو ما حدث من حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذهما، يعني أخذ حفصة وعائشة رضي الله عنهما في سفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالليل إذا سار بالليل يمشي مع عائشة يتحدث معها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يحدث من؟ عائشة. فقالت حفصة، ذهبت لعائشة وقالت لعائشة ألا تركبين بعيري وأركب بعيرتي تنظرين وانظر، ايه رايك نبدل، تيجي انت على الباب بتاعي وانا على الباب بتاعك، انت برضه شوف المكان والجيش اللي احنا فيه من على بعيد وانا اشوف من على بعيد. طبعا لم تنتبه عائشه الى ما ارادته حفصه، فحصل التبديل، ركز حفصه مكان عائشه، عائشه مكان حفصه. فكان النبي اذا جاء يحادث من؟ يحادث من؟ حادث حفصة، إنها دلوقتي على جمل عائشة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزل، وافتقدته عائشة عملت ايه؟ فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر، حطت رجلها في الحشيش وفي الأرض، وتقول رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني. ليه؟ ليه؟ ما عشان لو لدغ العقرب الحية حاجلها النبي صلى الله عليه وسلم ويحاجلها ويسير معها وحيتلطف معها لأنها بقى لدغة حية وعقرب. قالت ولا أستطيع أن أقول شيئا. من الأحاديث الضراب فيما نتكلم فيه الحديث المشهور بحديث أم زرع، يعني طبعا الشيخ أبو ساق الحويني حفظه الله تكلم في الحديث يعني بما لم يدع مجالا لغيره أن يتكلم فيه، ولكن احنا نذكر الحديث يعني كنوع من التكملة لما نذكره. يعني هذا الحديث مما يستفاد أو أهم ما يستفاد منه هو أن يعرف الزوجين الصفات الحسنة التي تحبب الطرف الآخر فيه، وأن يعرف الصفات السيئة التي تنفر الطرف الآخر منه. هنذكر مع شيء من التعليق البسيط. وهذا الحديث من أول فوائده فإذا ذكرناه قبل ذلك، وهي أنك تستمع إلى زوجتك إذا أرادت أن تحادثك وأن تقبل عليها بكليتك، يعني عايزة تكلمك وعايزة تأنس بك اسمعها، واسمعها زي ما قلنا وانت مش مطنش او انت عمال تلعب بحاجات وهي تقول كل شويه تقولها ايه طب معلش قولي تاني طيب، حتى لا تغر انت صدرها. وكذلك العكس برضو لابد ان تستمع المرأة الى زوجها على هذا النحو. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس الى عائشة واستمع لها وقصت عليه هذه القصة، هي تحب ان تحادث زوجها وان تقول له ذلك فهو يجلس واسمعها. قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. قعدوا مع بعض واتفقوا مفيش واحدة تخبي حاجة. طبعا المجالس دي محببة أوي للنساء إلا من رحم الله، كلام هنا وهناك ده يعني فاكهة المجالس والله المستعان. المفروض الإنسان يمسك لسانه عن كل ما حرم الله عز وجل. اتفقوا ان كل واحدة لا تكتم من خبر زوجها شيء. طبعا هم 11 امرأة، النتيجة جت تعادل، يعني الذين ذموا والذين مدحوا 5 و5، وفي واحدة يحتمل كلامها المدح والذم، يحتمل كلامها المدح والذم، فلو أخذناها على المعنى الحسن يبقى كده اللي فاز من مدح، وإذا حملناها على المعنى الآخر يبقى من ذموا هم من غلبوا وكسبوا، لكن طبعا ما كسبوش في الحقيقة. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقش. دي أول واحدة. اللحم الجملي مش مطلوبة مش كده؟ تاخد أمومة بوتاجاز قبل ما تتسوي. زوجها أول حاجة لحم جمل، تاني حاجة لحم جمل إيه؟ رديئة، وفوق كده فوق جبل، وفوق كده الجبل عشان توصل له صعب قوي. واو صلى الله عليه. فهي تشبه زوجها بسوء الخلق وسوء العشرة، زوج صعب عشان توصل له وترضيه حاجة صعبة جدا، فتصفه بسوء الخلق وسوء العشرة. وحتى بعد كده لو وصلت له وراضاته فهو ايه لحم جمل غنم حتى بعد حتى لو رضى لحم جمل غنم. فأول الصفات السيئة سوء الخلق وسوء العشرة. وقالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره أذكر عجره وبجره. زوجي لا أبث خبره يعني أنا مش هتكلم عليه بتقول أنا مش هتكلم عليه خالص أقول له أي حاجة وقالت كل حاجة أنا مش هتكلم عليه إني أخاف ألا أذره إني أخاف ألا أذره. يما أنها خايفة لو اتكلمت بتقول أنا لو اتكلمت عليه مش هخلص المجلس هيخلص وانا مش هخلص الايه السوء اللي فيه. والتاني اني اخاف الا ادرى يعني خاف ان هو لو سمع ان انا اتكلمت عليه هيطلقني. ان اذكره يعني بعد ايام مش هتكلم خالص مش هتقول عليه اي حاجه وحشه ولا حاجه حلوه مش هتجيب سبته خالص. ان اذكره اذكره اذكر عجره وبجره. العجر انتفاخ عروق في في الرقبه. والبجر عروق ايضا خاصة بالباطن بالبطن. يعني بتقول ان فيه كل الصفات السيئة ظاهرة وباطنة. وبعدين بتقول لك انا مش هتكلم عليه خالص. يعني مليان صفات سوء ظاهرة وباطنة. وخايفة طبعا ان هو يوصل له الكلام عشان احسن هيطلقها وخايفة انها مش عايزة تتكلم عليه. وقالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. تصف زوجها بالحمق وأيضا سوء الخلق والغباء يعني زوج أحمق مش عاقل. إن أنطق أطلق لو اعترضت عليه وكلمته وجدلته وحولته يطلقها. ولو سكت ما تكلمتش يسيبها كالمعلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. يعني لا هو يعني يعطيها حقوقها فتكون زوجة ولا هو يتركها حتى تتزوج غيره. وقالت الرابعة يا أول واحدة بقى حتبل رئنا في كلمتين كويسين كده 3-0 لحد دلوقتي. قالت الرابعة زوجي كليل إهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. تهامة البلد المشهورة. وليلة تهامة ليل مشهور من هو ليل لطيف وديع ليل جميل هادي نسمته طيبة. فهو لا هو حر ولا برد. فتصف زوجها بأنه لطيف وديع لا تسأم من القرب منه ولا تمل منه ولا تخاف منه. فهي آمنة مطمئنة مرتاحة البال معه. فتصف بحسن العشرة ومحاسن الأخلاق. وهنا اللطف والاعتدال والأخلاق لا مخافة ولا سآمة. يعني لما تيجي تكلمه مش خايفة منه. ولما هو يقعد يكلمها ويحدثها ويقعد معاها ما تملش منه. يعني ذو حديث عذب لطيف. مش لما تيجي تكلمه يبقى تقعد تقرا المعوذات قبل ما تخش تكلمه احسن مش ضمن الظروف شكلها ايه. ولا لما يجي يقول لها كلمتين يبقى مش مستحمله. لا ده زوج في غايه اللطف حديثه في غايه العذوبه والرقه. وقالت الخامسه زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسال عما عهد. دي بقى اللي هي في النص الكلام يحتمل المعنى ده والمعنى ده. المعنى الحسن نقول الأول زوجي إذا دخل فهد بتصف بحاجة من اثنين إما كثرة الجماع وإما أنه متغافل اللي هو زي ما قلنا قبل كده لما سئل العربي من العاقل قال الفطن المتغافل يعني ما بيقفلهاش على كل حاجة وما بيحسبهاش على كل حاجة يعني ساعات كتيرة بيعديها زي ما بقوله مش واقف لها على كل حاجة بتعملها. وإذا خرج أسد يعني برا البيت راجل حافظ مركزه ليه مكانته وقيمته بالناس، أسد برا، ولا يسأل عن معاهد، لا يسأل عن معاهد، يعني يجيب لها الطعام الشراب ما تحبه وما يسألهاش راح فين وجب هلا. لأن الراجل بقى اللي بيسأل عن كل حاجة، أنا كنت جايب 5 ترغيفة في التلاجة دلوقتي 4.5، في نص راح فين، ده صعب أوي. زي ما كانت امرأة يعني ادعت أن عليها جن، يعني أنها ملبوسة وأن الجن بيطالبها بالطلاق وأنها بتشوف جوزها عفريت، هذه حاجات كتيرة أوي في الأيام. فالأخ اللي بيقرأ عليها مع القراءة يعني بذكائه تبين أنها ما عليهاش حاجة، يعني لا في جن ولا حاجة. فالمهم كلمها، طبعا لا علي جن لا ما عليكيش، المهم في النهاية وصل أمرت يعني أنا عايز أطلق. طيب ليه؟ فقالت زوجي لا يطلق، لا يمكن حد يعيش معه. ليه؟ فبتقول له لما يجي خارج الصبح للشغل يجيب المسطرة ويقيس إزازة الزيت، حلة الخضار يقيسها بالمسطرة، حاجة مش صعبة، كلمة صعبة شوية عليه، مهيج عشان لما بيجي بقى من الشغل بتاعه بيقيسها تاني عشان يعرف بقى ناقصت ولا ما ناقصتش، كلت من وراه لقمة ولا ما كلتش، حاجة في منتهى الصعوبة نسأل الله العافية. خد بقى واحد بيز في سلة الخضار بزيت زيت بالمسطرة، طبعا ده يعاش معايا ازاي؟ المعنى الثاني بقى اللي هو زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسأل عن معاهد، اللي هو بره اسد و تصفه بالتسلط والشدة، وان هو لا يعطيها اهتماما ولا اعتبارا، يعني يخش عيانة مش عيانة مسألش، لو خرج وهي مريضة يرجع مسألهاش ولا كأنها موجود، يعني ما فيه لا يتفقد حالها. فاحنا نقول ايه، ناخدها على المحمل الحسن عشان يبقى اللي مدحهم 6 واللي ايه واللي ذمه 5. قالت السادسة زوجي إذا أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف لا يورد الكف ليعلم البث. إذا أكل لف يعني مهما كان محطوط من أصناف الطعام ما بيسيبش حاجة، يلف على كل، ولما يشرب يفضل يشرب لحد ما يخلص بقى أي حاجة، مية عصاير، هو ما بيخليش حاجة. طبعا ده دليل على ايه؟ ان اكلها ايه؟ اكلها حلو، وإلا ما كانش اكل ومسح الطعام مش كده؟ ومع ذلك ما بقول لهاش جزاك الله خير، ما بقول لهاش شكلك كويس، ما بقول لهاش كلمة كويسة، يأكل ويشرب وينام وما بقولهاش حتى متشكرين. ودي مسألة خطيرة جدا، دايما النساء تحب مثل هذا الثناء، يعني تعمل الأكلة تحب دائما تقول دي حاجة ممتازة، دي جميلة، ده أنا ما كنتش زي كده أبدا، حتى يعني لو عملت لك بطاطس محمرة ولا سلقت بيض برضو ما فيش حلاوة البيض ولا هذا البطاطس دي في الدنيا كلها، تحب هذا. والحقيقة هذا من الأمور المهمة التي يعني تحبب المرأة إلى زوجها ولا يتكلف الزوج فيها شيء. يعني انت هتفطر ايه لما تعمل الاكل بس تقول يا سلام جميل في منتهى الجمال تسلم ايديك، ايه اللي هيفطره الراجل يعني؟ ودي عند المرأة حاجة كبيرة قوي وحاجة ضخمة جدا، تعمل اي حاجة تثني عليها، ولو الاكل مش كويس تقول لها كويس، ما انت خلاص انت مجبر اخاك لا بطل هتعمل ايه؟ لا جميل برضو، حتى انت عشان لما الاكل على رغم ما فيه تاكل تبقى انت برضو ايه يعني اشبه بالمية اللي بتبلع بيها الاكل، الكلمتين الحلوين دول تخليك تستحمل انت نفسك الاكل. وان اضطجع التف يعني لما ينام يكعور نفسه كده في اللحاف ولا يعني يعبر اللي جنبه، لا يولد الكف ليعلم البث، يعني ما بيحنش عليها، ما بيتفقدش حالها، ما بيسألش عليها، ما بيعرفش هي بقى زعلانة ولا سعيدة فرحانة ولا حزينة، لا. زي الايه؟ زي المعنى السيف اللي قبلها، ان هو لا يتفقد حالها، أو إن هو لا يرجي الكسر يعني من البث، يعني لا يتقرب إليها حتى تظهر هي له محبتها وودها له. يعني كانوا بتقول يعني هو لو عمل أي مبادرة حتظهر هي ما في قلبها من حب ومود. وقالت السابعة: زوجي عايا أو غايا طبقا كل داء له داء، سأل الله العافية، شجك أو فلك أو جمع كل لك. ده رجل كريم قوي، بس حتة تانية غاية يا تصفه بالحمق والجهل، أحمق وجاهل وما بيفهمش، يعني تصفه بالحمق والجهل وطبقاء يعني في غاية الحمق. كل داء له داء، ما فيش حاجة وحشة مش فيه. شجكي يعني فتح دماغك، بيعمل على طول كده، لازم يفتح دماغه، لازم يجيب لها يعمل لها كم غرزة. أو فلكي يعني لو ما فتحش دماغها بيكسر عظمها ويدمي جسدها. ولو بقى تكرم عليها قوي بيعمل لها الاثنين، يفتح دماغها وكسر عظمها ويدمي جسدها. كريم بس حتة تانية. صلى الله السلام. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، بتصفه يعني باللطف وحسن لطيف جدا معاها، أشبه بالأرنب طبعا، يعني الأرنب ناعم الملمس، وضع الأرنب ناعم الملمس، فتصفه كذلك، يعني رجل لين العريكة طيب العشرة، وتصفه كذلك بالنظافة والرائحة الطيبة، يعني رجل مهندم في نفسه نظيف ورائحته دائما طيبة. وزي ما قلنا هذا يعني من الحقوق المرأة على الرجل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. رفيع العماد يعني بيته مرتفع للسقف، وده بيوت السادة والأشراف، أو بيته مرتفع، وهذا المقصود أنه هو كثير الأضياف، فتصفه بالكرم والجود، وأن الناس تقصده لكرمه وإحسانه. طويل النجاد، النجاد اللي هو حمالة السيف، وأن هو شجاع وجريء. عظيم الرماد قريب البيت من الناد، عظيم الرماد يعني الرماد اللي هو يطهى عليه الطعام، عظيمه يبقى رجل كريم ويكرم أضيافه. قريب البيت من الناد، النادي اللي زمان هو مجتمع القوم اللي الناس بتيجي عليه تجتمع فيه، فبيته قريب، يعني عشان اللي يطلع من هذا النادي يخش ليه، يخش بيته، يعني بتصب ايضا بالكرم. طبعا النادي هنا مش نادي الجياد وسموحة، كان مجتمع ومنتقى الناس، فهو سيد كريم حسن الخلق طيب المعاشرة. وقالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، جوزها اسمه مالك، مالك خير من ذلك، يعني بتقول له جوزها مالك افضل من كل اللي انتوا قلتوا عليهم قبل كده، كل الصفات اللي انتوا قلتوها في ازواجكن مالك افضل من ذلك. له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، ابل بتاعته كثيرة، واللي قاعدة في البيت اكثر من الايه اللي بتخرج وتسرح. ليه اللي قاعدة في البيت اكثر؟ عشان الاضياف لما يجوا يذبح، فصل برضو بالايه بالكرم. واذا سمعنا صوت المزهر ايقن انهن هوالك، الموجودين في البيت بتاعها دول، الابل اللي موجودة في البيت، اول ما تسمع صوت المزهر، المزهر ده آلة موسيقية، يعني الراجل بيستقبل اضيافه يعني بالموسيقى، يجيب لهم فلة حسب الله وتستقبلهم، يعني اول بقى الابل ما تسمع صوت المزهر تعرف ان اطول فيه ايه؟ في حد هيتذبح، ان الراجل ايه فيه اضياف وفيه اضياف جم ف سيذبح من الابل. وقالت الحادية عشرة هي بقى الاخيرة ومسك الختام بقى اللي هي الحديث باسمها ام زرع، قالت زوجي ابو زرع، فما ابو زرع؟ اناس من حلي اذني، يعني جاب لها ذهب كتير، الحلي القط الحلق يعني، وملأ من شحم عضدي، يعني تاكل كويس تشرب كويس، رجلناها ايه ملت وسمنت، وبجحني فبجحت الي نفسي، بجحني يعني عظمني، كبرها وقدرها وجعل لها مكانة وقيمة حتى انها حست بهذا في نفسها. وجدني في اهل غنيمة بشق، فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق، يعني كانت فقيرة في مكان بيرعى فيه الغنم، فجعلها بقى في اهل الابل والفرس والزراعة، يعني انتقلت الى مكان في غاية الرفاهية والخير. فعنده اقول فلا اقبح، لما تتكلم لا يرد قولها، يعني مدللة عنده جدا، وأرقد فأتصبح، محدش صحيح تصحى براحتها، وأشرب فأتقنح أو أتقمح، يعني تشرب حتى ترتوي وتشرب على مهل، يعني مش خايفة أن اللبن أو الشراب ينتهي لأنه كتير، عنده خير كتير. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح، البيت بتاعها واسع والأثاث اللي موجود فيه كتير جدا. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة، إن ابن أبي زرع يعني بتصفه بانه هو لا يستثقل، ولما بيجي ينام ما بياخدش حجم كبير قوي، واقل القليل يوكله. بنت ابي زرع، فما بنت ابي زرع؟ بتوصف كل حاجه عند ابي زرع، حتى ان هو كما في بعض روايات الحديث انها وصفت حتى انيه ابي زرع، وصفت الكبايه والقله والوساده، كل حاجه عند ابي زرع. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، تسمع الكلام، مش بنت عاصية ولا متمردة، وملء كسائها، إما بتصفها أنها بنيانها كويس ومدينة، وكان هذا محبوب عند العرب زمان، أو أنها ملء هدومها زي ما يقولون، وغيظ جارتها، يعني بنت محبوبة قوي، يعني كل حاجة فيها حلوة، ضايقنا الجارة تغار منها، جيرانها بيغار منها من كثرة ما فيها من المحاسن، أو جارتها يعني ضرتها، هي لو جوزها متجوز اثنين يعني يميل أو بنت أبي زرع. جارية أبي زرع، حتى وصفت الخادمة، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقي خميرتنا تنقيفا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني نظيفة جدا هذه الجارية، وبتنظف البيت كويس جدا، ولا تخرج الحديث خارج، يعني أي حاجة تحدث في البيت ما تطلعهاش برا، وكذلك هي مدبرة، وصف كل حاجة عند أبي زرع. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض أو تمخض، الأوطار تنخض يعني قدور اللبن تخض حتى يستخرج منها الزبد والسمن. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خاصرتها برمانتين، يعني امرأة في الظاهر انها كانت صغيرة السن، فطلقني ونكحها، طلق ام زرع وتزوج هذه المرأة. فنكحت بعده رجلا سريا، كان أم زرع بعد ما طلقها أبو زرع تزوجت رجلا آخر، هذا الرجل رجل من كبراء القوم ووجهاء القوم وأغنياء القوم، ركب شريا مراتبه فارهة، وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية، يعني أغدق عليها من أنواع المال، وأعطاني من كل رائحة زوجة، من كل ما يذهب ويروح بيعطيها صنفين، إبل وبقر وغنم عبيد كل حاجة، وقال كلي أم زرع وميري أهلك. لا كمان يعني مش بداية بس، ده هي وإيه وأهلها. قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. كل ده ودهولها وتقول لو جمعت كله ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. طيب لماذا ظل أبو زرع عالقا في قلبها رغم أن الرجل الثاني تصفه بكل خيرا؟ ليه تفوق في قلبها أبو زرع عن الرجل الآخر؟ لأنها أحست معه بالحنان والعطف والود والمحبة الذي لم تجده عند هذا الرجل. يعني هو كلام الكريم، هو يدي ويوكل ويشرب ويلبس كثير، لكن ليس عنده الدفء والحنان والحب، فمهما جاء بيبقى برضه المرأة تحتاج إلى الحب والمودة والرحمة أكثر من المسائل المادية. المرأة إلى الأسرة تحتاج إلى هذا، هذه اللمسة الحانية من الزوج، الدفء داخل البيت. فلذلك أم أبي أم زرع يعني ظل أبو زرع عندها له المكان. قال صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وفي رواية كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلقك. هنجد أن الصفات الحسنة المذكورة في هذا الحديث 9 صفات تقريبا. الأول حسن العشرة، الثاني الكرم والجود، الثالث الاطمئنان، المرأة مطمئنة في بيتها فلا تخاف الطلاق ولا تخاف من غير ذلك، الرابع المؤنسة والمناطفة، الخامس التغافل وعدم التدقيق على كل شيء، السادس قوة الشخصية والمكانة عند الناس بالنسبة للرجل والزوج، السابع الدفء والحنان والحب، الثامن التقدير والاحترام، التاسع تفقد الزوج لحال زوجته دايما يراعيها ويسأل عليها ويطمن عليها. الصفات السيئة تقريبا برضو 9، أولها سوء العشرة، الثاني القسوة، الثالث عدم الأمان، الرابع الجهل، الخامس سوء الخلق، السادس الوله والشره للطعام، السابع عدم السؤال عنها والاهتمام بها وعدم تفقد حالها، الثامن الضرب، التاسع عدم الملاطفة والمداعبة والملاعبة. دي صفات سيئة ينبغي للزوج أن يتركها، وكذلك للمرأة أن تتركها، وهذه صفات حسنة ينبغي أن يتحلى بها الرجل وأن تتحلى بها أيضا المرأة. يعني كنت أود أن أذكر بعض النصائح لكن فاض الوقت بنا، فلعل إن شاء الله يسمع زلنا نذكرها في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.